وبرضه قدر الحق سبحانه وتعالى أن كل الخلق هيبقى مؤمن وطائع، فخلق لهم منازل في الجنة على قدرهم جميعا، وبرضه قدر أن الخلق كله يبقى كافر فخلق لهم منازل في النار جميعا. وبعدين بعد ما أهل الخير ياخدوا الجنة بتاعتهم وأهل النار يروحوا الحتة بتاعتهم، تخلو جنات الأهل النار اللي كانت معدة لهم، يقوم يقول للمؤمنين بقى تورثوها خدوها انتوا. نعم. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هناك ايه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ايه؟ نتبوأ منها حيث. لكنها التبوؤ مش بيعتد على حد، واسعة بالنسبة له كتيرة، يعني ياخد الحتة اللي هو عايزها، انما في ملكيه. وورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين. الله اجر كبير ده قوي. وترى الملائكة حافين من حول العرش، بيطوفوا حواليه كده حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، ليس لهم شغل الا الايه؟ الا التسبيح. وقضي بينهم بالحق. بمين؟ بين الكل. ازاي؟ ام قال لك لان الملائكة اقسام، فيه اسمهم ايه؟ العالين. العالين اللي دول ما عرفوش حاجة عن الدنيا ولا عن ادم ولا عن، دول مهيمون في الحق. وفيه ملائكة مسخرين لخدمة الانسان اللي هم هيبقى ايه؟ انه جعل لنا حافظين كراما كاتبين، وبعدين عمل لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ولذلك اسجد الله، مش كل الملائكه، اسجد الله الملائكه الموكلون بتدبير امور الخلق للانسان، يعني دول اللي هتخدموه، كونوا في ايه؟ في خدمته. السجود له دليل الخضوع والطاعه وانكم خدامين وياه تخدموه تشوفوا ايه. طيب قضي بينهم بالحق، يعني كل واحد خد الايه؟ المنزله والاجر الذي ايه؟ يستحقه. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قوله من الذي قال الحمد لله رب العالمين؟ قالوا قائلها الإنسان، وقالوا قائلها جميع الخلق، خلاص، وقالوا قائلها الله. قال لك ايه هو يقول الحمد لله رب العالمين ليه؟ لأن النبي لما قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يبقى لما قال الحمد لله كانت ثناء من الله على ذات، يقول له إيه؟ كما شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، حمد الله على أنه رب العالمين. يبقى على الاثنين. وقيل الحمد لله إيه؟ رب، اللهم اجعلنا من القائلين.